الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الدرس 16 من دروس المصطلح التعليق على متممة البيقونية. قال الناظم رحمه الله: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، أنبأني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما. مسلسل، الحديث المسلسل من التسلسل الترابط، والمراد هنا الحديث الذي يأتي متصفا بصفة معينة أو هيئة معينة، نحو أن يعني مسلسلات كثيرة جدا. يقول هذا حديث مسلسل بالعنعنة، هذا سيأتي معنا في المعنعن. حديث مسلسل بالتحديث، جميع قال حدثني، أو مسلسل بالسماع، كلهم قال سمعت. أو حديث يقول مسلسل بالكوفيين، حديث مسلسل بالمصريين، حديث مسلسل بالشاميين، أنواع حديث مسلسل بالتابعين، حديث مسلسل مثلا بالنساء. نعم، تروي واحدة عن واحدة عن واحدة واحدة هكذا. فالتسلسل كثير جدا، صفة معينة، هيئة معينة، أو نحو ذلك. أو حتى يقول كلهم يقول إني أحبك في الله، أو قال ثم شبك أصابعه، أو قال ذلك ثم تبسم كان مضطجعا. مثل أما والله أنباني الفتى، يعني جميعا يقول مثلا مسلسل به قول أنباني مثلا، أو حدثني قائما ثم يقول الذي بعده حدثني فلان قائما، ثم يقول حدثني فلان قائما، أو بعد أن حدثني تبسم يقول آخر بعد أن حدثني تبسم، وهكذا وهكذا. التسلسل إذا صح الإسنان هو دليل على تقوية الإسنان أو على قوة ضبط الراوي وحفظه، لكن ليس معنى الحديث مسلسل أنه هو صحيح، فقد يكون مسلسلا ضعيفا، وكثير هذا يكون ضعيفا. من أمثلة المسلسل، وأنا أتحفكم بتحفكم الآن، حديث المسلسل بالأولية، وأنا أحدثكم به. هذا الحديث حدثنا به جماعة لا أحصيهم من أهل العلم مشايخنا، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة يروي عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. الراحمون يرحم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم، روايتان. وأنا حدثتكم بهذا الحديث وأجزتكم به، فأنتم يكون أول حديث حدثتكم به حديث المسلسل بالأولي، يعني تقول حدثني فلان هو أول حديث سمعته منه. هذا الحديث يروى هكذا سلسلة بالأولية، حدثني فلان هو أول حديث سمعته منه، فلان هو أول حديث سمعته منه، فلان هو أول حديث سمعته منه، فيسمى المسلسل بالأولية. وهناك الحديث المسلسل بالمحبة، حديث اللهم قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حديث معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك في الله فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بعد ذلك كل راوي يروي يقول: يا فلان إني أحبك في الله، ويروي هذا الحديث. يعني هذه بعض الأمثلة على المسلسل. قال المتمم وفقه الله: وطرق التحمل السماع أو بالعرض أو إجازات، وقد حاكوا أنواعها: تناول، كتابة، إعلام، وصيات، وجادة بتسهيل همزة أو وصية، إعلام، وصية، وجادة، أي طرق تحمل الحديث، كيف يتحمل الحديث وكيف يؤدى، كيف يتحمل، يعني كيف يتحمله الراوي عن شيخه. إما بالسماع يسمع منه، وهذا هو أعلى الدرجات، على الراجح وقول الجماهير أهل العلم، وإن كان خالف في ذلك أبو حنيفة ومالك فقالوا العرض أعلى. العرض عكس السماع، السماع يعني أن الشيخ يقول والطالب الراوي يسمع، بعد ذلك العرض، العرض أن يعرض الطالب على شيء، كما كانوا يقرؤون الموطأ على مالك، هذا يسمى عرض. طيب لو سمع يقول سمعته، يقول حدثني، يقول حدثنا. طيب في العرض يقول قرأت على فلان أو قرئ على فلان ونحن نسمع أو أنا أسمع، أو يقول أخبرنا ونحو ذلك. ثم بعد ذلك الإجازة، وهي إذن الشيخ بالرواية عنه، فيقول الطالب أو التلميذ أجازني فلان أو أجاز لي فلان أو نحو ذلك. والإجازة أنواع ذكرها هنا، قال أنواعها تناول كتابة، إعلام أو وصية وجالة. المناولة أن يناوله الكتاب الذي أجازه فيه أو الحديث التي أجازه فيها مكتوبة، الكتاب أن يكتب له بذلك سواء بخط أو يأمر من يكتب له بذلك بخط أو بأمره. الإعلام إعلامه بذلك وإخباره بذلك، يعلمه بإجازته. الوصية أن يوصي له بذلك، يوصي له بالإجازة. الوجانة هذه أقل الدرجات، أن يجد كتابا أو حديث مكتوب بخط الشيخ فيعرف يقول وجدت بخط فلان ونحو ذلك. هذه هي المراتب. قال الناظم رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راوي لم يسم. أي الحديث المعنعن ما أدي بصيغة عن، بصيغة عن. كذلك إن الحديث المؤنأن الذي صيغته أن، أن فلانا قال كذا أو نحوها، وحكمهما الاتصال إلا من عرف بالتدليس. أما الحديث المبهم فهو من قسم الضعيف لعدم معرفة الراوي، كان يقال مثلا عن رجل أو حدثني الثقة أو قال ابن عم لي، احنا مش عارفين مين ابن عمنا. وهو بخلاف المجهول، المجهول أن يسمى رجل لا نعرفه، يقال حدثني مثلا سعيد بن كرم مثلا، هذا اسم من سعيد بن لا نعرف، فلان ابن فلان، قد يكون مجهول العين أو مجهول الحال كما سيأتي بعد إن شاء الله. مثال المعانع ما رواه ابن ماجه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ثندي حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان، يبدأ تبدأ عن عنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة. طبعا أسامة بن زيد هذا ليس الصحابي رضي الله عنه عن النبي، عن عثمان بن عروة عن عائشة، فعن عين من بعد سفيان صار معنعنا. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميمن الصفوف. تكلمنا على هذا الحديث قبله، وقلنا أن الصواب يصلون على على الذين يصلون الصفوف. المؤنن أن يقول أن كذا أو أن فلانا قال كذا، مثاله حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بكتف فأكل ولم يتوضأ، وهذا في أنه أكل لحم غنم فلم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. مثال المبهم في متن الحديث، في متن الحديث لا يضر، جاء عربي ما نعرف هذا العربي، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن كذا لا نعرف، هذا لا يضرنا، وعلى كل الصحابة كلهم عدول. لكن الذي يضر إذا كان في الإسناد، يقول مثلا حدثني الثقة، من الثقة؟ قال رجل، من هذا الرجل؟ فهذا من قسم الضعيف لعدم العلم بالراوي وحاله، وهذا يسمى الحديث المبهم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.